Book 2 52 شنقرة تورة في المتجر توچان زهتم هل نذهب إلى متجر؟ توچان زهتم تكوشتا ينبغي أن أتسوق. سشفن فاية أريد شراء الكثير. سبدد شفن فاية أين اللوازم المكتبية؟ أوفيس بسواحيخر تد شئخا أوفيس بسواحيخر تد شئخا أحتاج لظروف وورق خطابات. بسمخم أبايا كنفيرتر تحبر سيشيشاوخ أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. ручка хамра фломастер хамра сишичагах أين الأثاث؟ ونغو بسواحيخر تد شئخا أحتاج إلى دولاب وأدراج. شكافر كمودر سيشيچاغخ أحتاج إلى مكتب وأرفف. زشيت خخر ستولر مچايرا سيشيچاغخ أين لعب الأطفال؟ جيغواليخر تد شئخا أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. نسخابر مش شابر سيشيچاغخ أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. حشة توبر شخمت خمر سافاي أين أدوات العدة؟ أما بسمخر تد شئخا أحتاج إلى شاكوش وكماشة. واتر أدر سيشيچاغ أحتاج إلى دريل ومفك. بروغة چراغرة جام بروغازرة سيشيچاغ أين المجوهرات؟ غدا خاشخر تد شئخ أحتاج إلى سلسلة وسوار. بشرشرة أخرى سيشيچاغ أحتاج إلى خاتم وحلق. أشنرة تحكم بالخمرة سيشيچاغ